بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه هي الحلقة 17، وسنتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن باب ما لا ينصرف أو عن الممنوع من الصرف، وهذا باب طويل عريض، ولكنه لا يذكر هنا إلا لمخالفته القواعد أو العلامات الأصلية للإعراب فقط، يذكر هنا لهذا الغرض، وإلا فسيأتي له باب طويل جدا ربما يستغرق في شرحه عددا من الحلقات أو عددا من المحاضرات إن كان يلقى على طلاب أمامهم. لكن سنذكر الآن إعرابه الذي خالف فيه الإعراب بالعلامات الأصلية، ونذكر متى يكون ذلك، لأنه ليس كل اسم يعني ينطبق عليه هذا الحكم، بل لا بد فيه من شروط، سنذكر هذه الشروط إن شاء الله، لكن بإيجاز سنذكرها كرؤوس أقلام أو رؤوس أقلام إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بتعريف هذا الباب. هو ما اجتمع فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم، يعني علة واحدة تقوم مقام علتين. مرة ثانية، ما اجتمع فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام علتين. تقوم مقام علتين، ما معنى علل؟ علل سنذكرها إن شاء الله بإيجاز أيضا، سنذكر هذه العلل التي تجتمع في الاسم فيمنع بسببها من الصرف. لكن يجدر بنا أن نعرف ما هو الصرف لما يقول ممنوع من الصرف. الصرف هنا هو التنوين، هذا الاسم ممنوع من الصرف، يعني لا ينون، يعني لا ينون. وفيه حكم آخر، وهو أنه بدل أن كان يجر بالكسرة صار الآن يجر بالفتحة، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ولا ينون. طيب يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة. ينصب بماذا؟ ينصب بالفتحة. ينون في هاتين الحالتين أو لا ينون؟ لا ينون، ممنوع التنوين، هذا ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين، ممنوع من التنوين. هذا حكمه الإعرابي. مرة ثانية، يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالفتحة، ولا ينون، ولا ينون. أذكر لكم مثالا ثم بعد هذا نذكر الأمثلة الأخرى التي تتعلق به. المثال هو أن تقول مساجد المسلمين مكان للذكر والصلوات. مساجد، فهنا مساجد اسم على صيغة منتهى الجموع ممنوع من الصرف. طيب بنيت مساجد كثيرة، مساجد هذه ما تقول فيها مساجدا حتى ما تنونها، وإنما تقول مساجد، وهذه منصوبة لأنها مفعول به، منصوبة بالفتحة لكن بدون تنوين. وصليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة، في حرف جر، مساجد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه على صيغة منتهى الجموع أو لأنه ممنوع من الصرف. العلل المانعة من الصرف، نحن قلنا إن الممنوع من الصرف هو ما اجتمع فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين. ما هي هذه العلل؟ أخاف أن أنسى، يعني لأن العلل هذه يطول كلام فيها، فأذكر شيئا قبلها، وهو أن هذا الاسم الممنوع من الصرف يعود إلى أصله فيجر بالكسرة في حالتين. الحالة الأولى أن تدخل عليه ال، مهما كان نوع أل، سواء كانت زائدة أم معرفة أم كانت موصولة أم أي شيء من الأشياء. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. كلمة مساجد قبل قليل مثلنا بها لأنها تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لكن لما دخلت عليها أل، لما دخلت عليها أل عادت إلى أصلها فجرت بالكسرة. وقال الله سبحانه وتعالى: كالأعمى والأصم. الأصم، كلمة أصم ممنوعة من الصرف لعلة سنذكرها فيما بعد، لكن لما دخلت عليها أل وأل هنا موصولة رجعت إلى أصلها فجرت بالكسرة. وقال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا. كلمة يزيد ممنوعة من الصرف في الأصل، دخلت عليها أل، ما نوع أل التي دخلت عليها؟ أل زائدة. هنا كيف زائدة؟ قال: لأن كلمة يزيد معرفة، فلم تستفد تعريفا من دخول أل هذه عليها فصارت زائدة، ومع ذلك جاءت كلمة يزيد مجرورة بالكسرة. هذا هو الموضع الأول الذي تعود فيه أو الذي يعود فيه الاسم الممنوع من الصرف إلى أصله فيجر بالكسرة. لكن أسأل: هل يعود إليه التنوين؟ لا، لا يعود إليه التنوين. لماذا؟ لأن أل والتنوين لا يجتمعان، لأن أل والتنوين لا يجتمعان. طيب الموضع الثاني ما هو؟ قال: أن تكون الكلمة التي هي ممنوعة من الصرف مضافة إلى غيرها. مضافة، ليس مضافة إليه، لا، هي مضافة إلى غيرها. اسمع إلى كلمة أحسن في آيتين: مرة جرت بالفتحة ومرة جرت بالكسرة، مع أنها ما تغيرت، وفي آيتين كريمتين، يعني في أفصح الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. كلمة أحسن هنا مجرورة بالباء، وهي ممنوعة من الصرف لدخول الباء، عفوا، لأنها اجتمعت فيها علتان سنذكر بعض العلل إن شاء الله. المهم أنها مجرورة بالباء وجرت بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. واسمع إلى كلمة أحسن في آية أخرى، فسترى أنها مجرورة بالكسرة. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لماذا؟ ما الذي صار في هذه الكلمة مع أنها ما تغيرت؟ الذي تغير أنها صارت مضافة، كلمة أحسن مضافة وتقويم مضاف إليه، فلما صارت مضافة رجعت إلى أصلها فجرت بالكسرة. أسأل السؤال الذي سألته في المساجد وفيما مر بنا قبل قليل: هل يعود إليها التنوين؟ الجواب: لا. لما؟ لأنه لا يجتمع التنوين والإضافة. إذا جاء التنوين ذهبت الإضافة، وإذا جاءت الإضافة ذهب التنوين، وإذا دخلت أل على الكلمة ذهب التنوين، وإذا جاء التنوين ذهبت أل، لا يجتمعان، بينهم عداوة شديدة جدا. التنوين يعادي هاتين الكلمتين، يعادي الإضافة ويعادي أل، فلا يجتمع التنوين وأل ولا يجتمع التنوين والإضافة. قدمت ذكرى هذا لأني أخاف أن يطول الحديث فلا نتمكن من الحديث عنها، وهي ضمن المقرر. أما العلل التي يمنع الاسم بسببها من الصرف فهي أحيانا تكون يكتفى بعلة واحدة، علة واحدة لكنها علة قوية تمنع الكلمة من الصرف، وأحيانا لا بد من اجتماع علتين. بعض الشعراء أو بعض النظام نظموا العلل التسع في بيتين من الشعر، وبعضهم نظمها في بيت واحد، لكن نأخذ البيتين لأنهما أوضح وأسهل. قال: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، هذه كم؟ سبع. والنون زائدة من قبلها ألف، هذه الثامنة، ووزن فعل. ثم قال وهذا القول تقريب، يعني أنني أريد أن أقرب لك المسألة فقط، وإلا فالحديث عن هذه العلل طويل. أذكر البيتين مرة ثانية: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، هذه كلها علة واحدة، النون زائدة من قبلها ألف، يعني زيادة الألف والنون، ووزن فعل، وهذا القول تقريب، وهذا القول تقريب. نتحدث عن هذه العلل واحدة واحدة، ننظر متى تمنع الكلمة من الصرف. أما قوله نأخذها على ترتيب المصنف هذا الناظم، نأخذها على ترتيبه، فنمثل لها واحدا واحدا. فنبدأ بقوله عدل. العدل هو أن تكون الكلمة معدولة من غيرها، يعني كان لها أصل ثم عدلت إلى هذا الأصل. العدل أحيانا يكون في الأعلام وأحيانا يكون في الصفات، أحيانا يكون في الأعلام وأحيانا يكون في الصفات. فأما الأعلام فوزن واحد، وزن واحد، وهو وزن فعل. إذا وقع العلم على وزن فعل فإنه يمنع من الصرف، مثل عمر وزحل وجشم وقثم وما شاكل ذلك. هذه ألفاظ بعضهم يحصرها أو يعدد هذه الأعلام التي وردت عن العرب على وزن فعل فيقول إنها 13 علما، 13 علم، كل واحد منها جاء على وزن فعل، فهو حينئذ ممنوع من الصرف لعلتين. ما هما؟ العلمية والعدل، العلمية والعدل، هذه واحدة. عدل ووصف، اترك الوصف لأنه سيأتي له ذكر في الكلام الآتي إن شاء الله. لا، قبل هذا، لأن قلنا إن العدل أحيانا يكون مع العلمية وأحيانا يكون مع الوصف. فما الوصف؟ الوصف يقولون فيما كان من الأعداد على وزن مفعل أو على وزن فعال. الأعداد كلها؟ لا، بعضهم يجعلها إلى العدد رقم 4، يعني أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع فقط. وبعضهم يضيف إليها الخمسة والستة، وبعضهم يوصلها إلى العشرة، فيقول عشار ومعشر يدخل في ذلك. هذا نوع من الوصف الذي دخل فيه العدل. فيقال إذا منعت كلمة مثنى أو ثلاث أو رباع، إذا منعتها ما العلة في منعها؟ تقول الوصفية والعدل. نمثل أو نستشهد له بقول الله عز وجل: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أجنحة مثنى وثلاثة، ثلاثة هذه معطوفة على مثنى، ومثنى صفة لأجنحة، وأجنحة مجرورة، فمثنى مجرورة بفتحة مقدرة لأنها ممنوعة من الصرف، وثلاث معطوفة ومجرورة بفتحة ظاهرة عليها، ومثلها كلمة رباع أيضا. طيب، أيضا من الوصف والعدل كلمة أخر، فإنهم تقول مررت بنسوة أخرى، وقال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى، أيام مجرورة وأخر صفة لها، ومع ذلك جاءت مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا عدل، انتهينا من عدل، والوصف سيأتي بيانه إن شاء الله، عدل ووصف وتأنيث. التأنيث نوعان، نوع من التأنيث يحتاج إلى علة واحدة فقط ليمنع الاسم بسببه من الصرف، وهو المؤنث بألف التأنيث الممدودة أو بألف التأنيث المقصورة، مثل حمراء وصحراء هذه ممدودة، وليلى وحبلى هذه مقصورة، على طول بمجرد ما تأتيك هذه العلة، يعني إذا كانت الكلمة مختومة بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة فامنعها من الصرف مباشرة، يعني جرها بالفتحة نيابة عن الكسرة ولا تنونها. أما الممدودة فيظهر عليها الحركة، وأما المقصورة فإنها تكون مختومة بالألف والألف ما يظهر عليها الحركة أصلا. عدل ووصف وتأنيث. النوع الثاني من المؤنث هو المختوم بالتاء أو العلم المؤنث، هذا لا بد له من أمرين، يعني أن يكون علما ومؤنثا، يكون علم على مؤنث، سواء كان تأنيثه لفظيا أم معنويا أم لفظيا ومعنويا، لكنهم يشترطون فيه شرط زائد، وهو أن يكون زائدا على 3 أحرف أو مكونا من 3 أحرف وسطها متحرك، وإلا فلا يمنع من الصرف، أو يجوز فيه الوجهان. مثلا كلمة هند هذه ثلاثية، يجوز أن تمنعها وأن تصرفها. كلمة سحر هذه ثلاثية لكنها محركة الوسط، هذه ممنوعة من الصرف. كلمة فاطمة هذه ممنوعة من الصرف لأنها مختومة بالتاء ومكونة من أكثر من 3 أحرف. كلمة سعاد ممنوعة من الصرف، كلمة طلحة ممنوعة من الصرف، كل هذه فيها علمية وفيها تأنيث، والتأنيث إما لفظي وإما معنوي، وإما لفظي ومعنوي. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة، أيضا نؤخر المعرفة قليلا لأن هي والوصفية، المقصود بالمعرفة يعني العلمية، والمقصود بالوصفية هي مرة نقول لك إنه مطلوب الوصفية وزيادة الألف والنون، أو الوصفية والعدل، أو الوصفية ووزن أفعل، سيأتي بيانه كله إن شاء الله. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة. أما العجمة فهو أن يكون يعني يجتمع أمران، العلمية والعجمة، بشرط أن يكون العلم هذا الأعجمي علما عند العجم أيضا، علما عند العجم. أمثلته كثيرة، مثل إبراهيم وإسماعيل وإدريس وما شاكله، وموسى وعيسى، ويقال إن جميع أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها ممنوعة من الصرف ما عدا 4 أو 5 أو 6، ويقولون من هذه الأسماء التي ليست ممنوعة من الصرف اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشعيب وصالح ونوح وهود ولوط، هذه ليست ممنوعة من الصرف، وما عداها من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنها ممنوعة من الصرف. العلمية والعجمة، وعجمة ثم جمع، المقصود بالجمع صيغة منتهى الجموع، وهذه تكفي علة واحدة، وقد مثلت لها قبل بكلمة مساجد، وتعريفها هي كل جمع ثالثه، يعني ثالث حرف فيه ألف، بعد هذه الألف حرفان أو 3 أحرف وسطها ساكن، مثالها مساجد ومصابيح، هذه ما تحتاج إلى علة ثانية بل تمنع من الصرف مباشرة لعلة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع. ثم تركيب، المقصود بالتركيب هنا التركيب المزجي، مثل بعلبك وحضرموت، لكن هذه يشترط أن تكون مع العلمية، علمية وعجمة، حينئذ تمنعها من الصرف فتجرها بالفتحة فتقول سافرت إلى حضرموت وإلى بعلبك، فتجرها بالفتحة نيابة عن الكسرة ولا تنونها. وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، هذه أحيانا تكون مع الوصفية وأحيانا تكون مع العلمية، عثمان سلطان هذه مع العلمية ممنوعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، غضبان ريان عطشان هذه فيها وصفية وزيادة الألف والنون تمنعها من الصرف لعلتين، إما العلمية وزيادة الألف والنون وإما الوصفية وزيادة الألف والنون. وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، من قبلها ألف، ووزن فعل. وزن الفعل أيضا يكون في مسألتين، إما مع العلمية وإما مع الوصفية. وزن الفعل الذي مع الوصفية وزن واحد فقط، وهو وزن أفعل مثل أخضر وأحمر وأطول وأقصر وأكبر وأحسن، ومثل أعرج وأعمى. هذه كلها فيها وصف، فيها وصف وفيها أيضا وزن أفعل، لكنهم يقولون يشترطون في الوصف الذي يمنع من الصرف أن يكون مؤنثه على وزن فعلى، أحمر حمراء، وأعرج عرجاء، وأصفر صفراء، وأعمى عمياء. إذا كان مؤنثه على وزن، على هذا الوزن فنعم، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يمنع من الصرف، فإنه لا يمنع من الصرف. نأتي الآن إلى ما كان على وزن الفعل من الأعلام، على وزن الفعل من الأعلام، وهذا فيه تفصيل كثير لكننا نوجز الحديث فيه. قلنا ووزن فعل، وهذا القول تقريب. العلم الذي على وزن الفعل أنواع، أحيانا لا يمنع من الصرف وأحيانا يمنع من الصرف. كيف؟ كيف نعرف متى يمنع من الصرف ومتى لا يمنع من الصرف؟ قال: إن كان هذا العلم على وزن يختص بالأفعال فإنه يمنع من الصرف. ما الوزن الذي تختص به الأفعال؟ كثير. أولها وزن الفعل المبني للمجهول، مثل ضرب وهزم ودئل وما شاكل ذلك. هذه كلها مبنية للمجهول أو مبنية للمفعول، هذه ممنوعة من الصرف، لأن هذه الكلمة طبعا علم، علم على وزن فعل مبني للمفعول، هذا ما يجي في الأسماء، لا يجي في الأسماء. طيب، أيضا من الأوزان التي تختص بالأفعال ولا تجي في الأسماء وزن انفعل، ووزن افتعل، ووزن استفعل. لو سمي شخص بانطلق، هذا الوزن يختص بالأفعال ولا يجيء في الأسماء، فيجب حينئذ أن يكون ممنوعا من الصرف، يجب حينئذ أن يكون ممنوعا من الصرف. وكذلك النوع الثالث من، لا بل من الأوزان التي تختص بالأفعال، نحو استفعل، استفعل أو افتعل. مثلا اقتدر، لو سمي شخص باقتدر فإنه يمنع من الصرف مباشرة لكونه علما وعلى وزن يختص به أو تختص به الأفعال. وكذلك استخرج، لو سمي شخص بهذا الاسم أو بما هو مبدوء بالهمزة والسين والتاء فإن هذه ما تجيء في الأسماء، فيجب منعه من الصرف لهاتين العلتين، وهما العلمية ووزن الفعل. بقي أيضا مما يمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل أن يكون مبدوءا بزيادة تختص بالدخول على الأفعال، بزيادة تبدأ بها الأفعال، أو لها معنى في الأفعال وليس لها معنى في الأسماء، وذلك نحو أكرم وأحمد. هذه مبدوءة بالهمزة، يعني إذا كان فعلا مضارعا مبدوءا بواحد من هذه الأحرف الأربعة وهي الهمزة والنون والياء والتاء، فإنه يمنع من الصرف لأنه مبدوء بزيادة لها معنى في الأفعال وليس لها معنى في الأسماء، وليس لها معنى في الأسماء، ولذلك يقال فيه إنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. أيضا فمثل يزيد وتغلب ويشكر، هذه كلها ممنوعة. أيضا مما يختص من الأوزان بالأفعال نحو شمر، شمر هذه وزن فعل لا يوجد في الأسماء، وزن فعل لا يوجد في الأسماء. ولذلك فإنك إذا سميت شخصا بشمر أو ما شاكله مما كان على وزن فعل فإنك تمنعه من الصرف لهذه العلة. هذا كلام موجز، لأن الممنوع من الصرف طويل جدا، ولكل فقرة من الفقرة التي ذكرناها في قول المصنف عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. لكل واحدة من هذه الفقر لها استثناءات خاصة فيها وشروط معينة فيها، فصلنا الحديث في بعضها وأوجزنا الحديث في بعضها، ولعل هذا فيه الخير والبركة. ولذلك سنكتفي بهذا القدر في هذا اليوم أو في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.